جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل اختصار أهل العلم لأسماء بعض الكتب يكون مما جرى عليه العرب، مثل قولهم في فتح الباري يقولون الفتح، في نيل الأوطار يقولون النيل؟ نعم، هذا مما اعتاده العلماء في الاختصار، أن يقتصروا على جزء من اسم الكتاب إذا كان مشهورا معروفا، وأما إذا وجد هناك اشتراك بين الكتب فإنه ينبغي أن يوضح. ولهذا درج بعض الباحثين أنه كان يقول: إذا قلت الفتح فأقصد به فتح الباري، فإنما يعرف بالفتح كتب كثيرة، ولكن إذا قال فتح الباري فهو يريد به فتح الباري لابن حجر. وحتى هذا الاسم فتح الباري في شرح صحيح البخاري هو اسم مشترك بين كتابي ابن حجر وابن رجب رحمهم الله. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: لقد جاء الأمر بالتلبية، فما هو الصارف لهذا الوجوب لهذا الأمر؟ قالوا إن هذا مما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى ولم يأمر الناس كلهم بالتلبية، وسمعهم يلبون بغير ما لبى به فلم ينكر ذلك، فدل على أن هذا مستحب. يقول السائل: يقول عندي مال لأحج حج النافلة، ووجدت طالب علم في حاجة ماسة إلى المال من أجل الإيجار وسداد الديون، فهل الأفضل أن أحج أم أعطي ذلك الطالب حاجته؟ لعلك لو أعطيته أفضل، لأن هذا من الأعمال المتعدية وفيه سد لحاجة المسلم، خصوصا إن كان من أهل العلم ومن طلاب العلم، وهذا أجره عظيم. ولهذا فإن المسلم ممكن أن يجمع بين هذه الصدقة وبين الإحسان لهذا المسلم، ويجمع إلى ذلك في العبادات الأخرى في هذه الأيام الفاضلة ولو لم يحج، فلعل هذا أفضل من الحج، لأن فيه نفع متعد، ولأن فيه سد لحاجة هذا المحتاج. صلى الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يشير بيده ويقبل يده عند الحجر، فهل هذا مشروع؟ إذا أشار لا يقبل، وإنما يقبل يده إذا استلم، إذا استلم الحجر الأسود قبله، وأما إذا أشار فإنه لا يقبل. نعم. ويقول: بعض الناس يشير إلى الركن اليماني، فهل هذا مشروع؟ هذا غير مشروع، الإشارة تكون عند محاذاة الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فإنه إذا مر به وتمكن من استلامه استلمه، وأما إن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر بمحاذاته. ويقول السائل: هل هناك ذكر مشروع عند استلام الحجر، وهل يقال في كل شوط حتى في الشوط السابع؟ ليس هناك ذكر إلا ما ورد من التكبير، وهو أن يقول الله أكبر إذا قبله واستلمه أو إذا حاذى الحجر الأسود، وكذلك الركن اليماني إذا استلمه يقول بسم الله والله أكبر، وأما عند محاذاته فإنه لا يكبر. نعم. يقول: حتى في الشوط السابع يقول ذلك؟ في كل الأشواط، ليس هناك فرق في التكبير بين الشوط الأول ولا الشوط السابع. وسبب الإشكال والخلاف بين العلماء في التكبير في الشوط السابع أو في نهاية الشوط السابع، أن بعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر واستلم الحجر في أول الشوط، والشوط السابع إذا شرعنا فيه استلمنا الحجر وقبلنا إذا تمكننا من ذلك أو أشرنا إليه، فلا يكبر في آخر الشوط. ولكن هذا القول مرجوح، لأن الذي ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حاذ الحجر كبر. فنحن لا نقيد اللفظ الشرعي ونقول في أول الشوط ولا في آخره، الذي جاء في السنة هو المحاذاة. فإذا حاذ الشوط، إذا حاذ الحجر الأسود، فإنه يكبر دون أن ننظر هذا في بداية الشوط أو في آخره. ومعلوم أنه في نهاية الشوط السابع أنه يبلغ الحجر ويحاذيه، فيشرع له التكبير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يسأل عن مجال العمل في بلاد الغرب يختص بمهنة التبليط، حيث قد يطلب من العامل تبليط ما يسمى بالفسيفساء، وقد تكون بشكل ذوات الأرواح، فهل هذا العمل جائز أم لا، أم يلحق بالرسم المنهي عنه؟ إذا كانت هذه الأنواع من البلاط فيها صور فلا يجوز له أن يقوم بها، لأن هذه من الصور، إذا كانت من صور ذوات الأرواح فلا يجوز له أن يعمل هذه الصور. وأما إذا كانت أمور للزينة فالأمر في هذا أهون، وإن كان الأصل هو أن لا تزين الجدران. ولكن أيضا هناك مسألة، في مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هذا يجعل في الأمر سعة. وأما الصور فلا ينبغي له أن يقوم بعمل هذا البلاط الذي يكون فيه صور لذوات الأرواح. قل السائل: هل الرمل يكون من الركن إلى الركن، أم يكون ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فقط؟ ما هو الرمل؟ الرمل يكون في جميع الأشواط الثلاثة الأول، وإن كان الأصل للرمل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في عمرة القضية وهي في السنة السابعة بلغه أن بعض قريش كان يقول: أتاكم محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه قوم أنهكتهم حمى يثرب. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل في الرمل، وهو قول قريش إنه قد أتى محمد وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر أصحابه أن يرملوا، وكان قريش كما قال الرواة جلسوا في مقابل الحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يمشوا بين الركنين رفقا بهم، وأن يرملوا فيما عدا ذلك من الأركان. وثم استقرت السنة على الرمل في كل الطواف، وبعد أن زال هذا العارض الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وبهذا فالرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأول، وهو باقي إلى قيام الساعة، وإن كان هذا السبب الذي من أجله شرع. نعم. السائل: من أحرم من دون الميقات هل يقف عند الميقات الذي في طريقه إلى مكة؟ السنة أن يحرم من الميقات، وإذا أحرم دون الميقات عقد إحرامه لكنه خالف السنة، والإحرام قبل الميقات مكروه، وإحرامه انعقد بذلك. وإذا مر على الميقات فإن مروره لم يتحقق المقصود به، لأن الأصل في إتيان الميقات هو أن يحرم منه، فهذا قد انعقد إحرامه. ولكن لو مر الميقات وصلى فيه فإن هذا يعني لا بأس به، وإن كان الأصل أن يكون الإحرام من الميقات لا يكون قبله. صلى الله عليكم. يقول السائل: لاحظنا على بعض الحجاج أنهم لا يجيدون التلبية بلفظها، فهل يجوز حينئذ التلبية الجماعية؟ لا، الذي ينبغي هو أن يعلم هؤلاء، وأما التلبية الجماعية مخالفة للسنة، وكأنها أناشيد يرددونها وهم في غفلة عن معانيها. ينبغي للإنسان أن يستحضر أن هذه عبادة، ويستحضر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم، ويمتثل هديهم. كل السائل عرفنا في الدرس أن بعض العلماء قالوا بوجوب التلبية، فلم أفهم يعني ما قلتم في صرف هذا الوجوب. القول بالوجوب هو قول بعض العلماء، هو قول الإمام أبي حنيفة ومالك، والقول الآخر هو قول الإمام مالك، قول الإمام الشافعي، وقول الإمام أحمد. والصحيح كما ذهب إليه كثير من المحققين أن التلبية ليست بواجبة، كما ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها كل أحد، وإنما لبى من لبى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصف حديث جابر أنه حج معه خلق كثير وأنهم مد البصر من كل ناحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس ويبلغهم بالتلبية وأنها تجب على كل واحد منهم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل من السنة إخبار من أحبه في الله بأنه يحبه؟ نعم، ثبتت السنة بهذا، وهو أنه إذا أحب رجلا في الله أن يخبره بذلك وليقل له إني أحبك في الله. نعم. يقول السائل: هل سداد الهدي، سداد قيمة الهدي بالبنك جائزة، وما موعده المستحب؟ نعم، جائز أن تعطي البنك المرخص له، وينبغي أن يقتصر على ذلك إلا لمن وثق به وبأمانته، فإنه قد يأتي من يطلب من الحجاج أن يوكلوه ويعطيهم أسانيد، وقد يتعرض لبعض من لا يفي بوعده، فعليهم أن يكون هذا عن طريق البنك المرخص له رسميا والمتابع من قبل ولاة الأمور. وإذا أعطى قيمة الهدي للبنك فتحقق المقصود، ويكون الذبح في وقته بإشراف من العلماء على هذه الأضاحي والهدي أن تذبح في وقتها. نعم. قل السائل: هل التورق جائز؟ التورق؟ نعم، تورق. التورق فيه خلاف بين العلماء، ويقصد به أن يشتري السلعة ليبيعها ليحصل على الثمن، وهو الورق أو الورق الآن في العمل النقدية. فيه خلاف بين العلماء، منهم من يمنع هذه المعاملة، ومنهم من يرى أنه لا بأس بها، وهذا الذي عليه أكثر المعاصرين أنه لا بأس بها، بشروط أنه إذا اشترى سلعة لا يرجع ويبيعها على الذي اشتراها منه، وإذا تملكها جاز له أن يبيعها على غيره إذا كان أراد الثمن، وليس في هذا محذور. وأما إذا أعادها إلى صاحبها وأخذ المال فكأنما أقرضه، وأصبحت هذه السلعة إنما هي حيلة للقرض الربوي. نعم. يقول السائل: عرفنا في الدرس أن شيخ الإسلام رحمه الله قال أن الحجر الأسود وركن اليماني واستلاؤهما الحكمة في ذلك أنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، فهل نقول أن هذه هي الحكمة من تقبيل الحجر، أو نقول الحكمة تعبدية كما قال عمر: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك؟ ليس هناك تعارض، لكن هذه الأشياء يعني مستنبطة من العلماء في هذه المسألة، والعلماء إذا اجتهدوا في أمر من الأمور ومما يعني يستأنس به في معرفة الحكمة لا بأس بذلك، لكن لا نقصر الحكمة على ذلك. فلا شك أن هذا الأمر تعبدي، ولكن لو قيل أن الحكمة فيه هو هذا فهذا الأمر ليس ببعيد، ولكن أيضا لا نقصر الحكمة على ذلك، فالله عز وجل حكيم عليم شرع لنا ذلك ونمتثل ما شرع لنا. نعم. قل السائل: أن هناك فضيلة خاصة للصلاة في الحجر؟ الصلاة في الكعبة لها فضيلة، ولكنها كما قال العلماء يعني لمن تمكن منها، وقالوا إن الصلاة في الحجر هي صلاة في الكعبة، سوى أن الذي يصلي في الكعبة يستقبل ما شاء من جدرانها، وأما من صلى في الحجر فإنه يستقبل الكعبة وهي البناء القائم الآن. ويقول: ما الضابط في الملتزم، وهل هناك دليل مثبت لفضله؟ الملتزم بين الحجر الأسود والباب وقيل إنه في ذلك في تلك الجهة وهي بين الحجر الأسود وبين الركن الذي يليه والركن الشامي الذي يكون بعد الحجر الأسود. وقيل كل جهات البيت كلها ملتزم، وأيضا المكث الملتزم والدعاء عنده محل خلاف بين أهل العلم، بعض الصحابة فعل ذلك، وبعض العلماء لا يرى أن هناك حجة تدل عليه، فالأمر في هذا واسع، لكن يقصد بهذا لزوم هذا المكان للدعاء. وأما التمسح والتبرك بشيء غير ما دلت عليه السنة من تقبيل الحجر الأسود فلا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل سائل: من أراد أن يعتمر عن شخص آخر، ما هو وقت العمرة، بعد إتمام الحج أم بعد عمرة الحج؟ ليس هناك وقت للعمرة، ولكن الذي دلت عليه السنة أن تكون العمرة قبل الحج، فمن أراد أن يعتمر عن غيره فليعتمر قبل الحج إذا كان قد اعتمر، ولو أنه لبى بالحج عن نفسه أو عن غيره وهو متمتع فإن هذا لا يعارض يعني اعتماره عن غيره، فيجوز أن تكون عمرة المتمتع عن شخص والحج عن آخر. والسائل: من أراد النسك ثم ذهب للفندق واستراح لمدة ساعتين ثم ذهب بعد أن استراح إلى مكة لأداء العمرة، فهل هذا جائز؟ استراحة في مكة ولا في المدينة؟ ظاهرا في مكة. لا بأس بهذا، إذا أنه وصل إلى مكة وأراد أن يرتاح أو ينام لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام قبل أن يطوف بالبيت واغتسل بعد ذلك وطاف بالبيت، ولعل هذا هو الأولى لمن وجد يعني تعبا وإرهاقا في السفر أن يأخذ حاجته من الراحة ليطوف بالبيت وهو في راحة وطمأنينة. قل سائل: هل إذا طبع الحاج في السعي بين الصفا والمروة هل عليه شيء، وهل هي سنة، وهل ينبه على ذلك؟ نعم، هذا مخالف للسنة، لأن الاطباع يكون في طواف القدوم ولا يفعل هذا في السعي، وإنما يجعل رداءه على عاتقيه ولا يفعل كما فعل في الطواف وهو الاطباع. قل السائل: إذا دخل الحاج مكة يوم التروية أو يوم عرفة هل يجب عليه طواف القدوم أم يذهب مباشرة إلى منى يوم التروية أو عرفة؟